فبياكل الخضرة دي منين؟ من قاع البحر، وهو بيسموه كناس البحر. الحرية دي هي اللي بتكنس القاع وتنظفه، لأن كل واحدة منهم بتاكل 80 رطل، يعني طبعا صار 100 واحد من دول يخلوا قاع البحر زي الفل. شايفين شكلها غريب قوي. طبعا بيصوروها في ألف ليلة إنها جميلة وحاجة مش معقول وديلها شكله إيه، إنما هو ده الحقيقة بقى، أهي دي حرية البحر. هتلاحظوا إن لها شلاطين كده كبيرة، وهنشوف إيديها لها ضوافر، شكلها زي الفيل، هي في الحقيقة من عيلة الفيل. شوفوا الضوافر، بصوا شايفين طبعا دي بقايا أصابع الضوافر دي، فهي الفيل وهي أولاد عمومة. طبعا دي غريبة إن أنواع الأفيال تشعبت لقسمين، قسم عاش في الغابة وقسم نزل البحر. هنطلع على البر بقى ونشوف عجائب البر، ما بين طيور وذئاب و نسور. البر غني جدا بقى بالحيوانات، والتنوع البيولوجي فظيع. الكبش العظيم ده حاجة له مهابة بقى كده، قرنين عظام. ودي القطة المفترسة دي، وأنواع الفراشات بأشكالها بقى، والحشرات اللي هي أنواعها ما تتعدش. الفهد، شيتا اللي بيقولوا عليه. طبعا الإنسان ما بيسيبش الحاجات دي في حالها أبدا. هو الفهد ده شرس جدا، لكن الإنسان أكثر شراسة، سلخه. والفيل ده اداله رصاصة رقده وهيبتدي يشيل الأنياب، شالهم خلاص بيه أهو خلاص شغال، قتله سلخ على طول. وبيع، عمال يبيع فراوي. وتشوف التمساح العظيم ده خلاص كوع هو كمان، عم يسلخ وبيع. الخيول في المنطقة القطبية، الخيول البرية بقى في بيئتها، الطاووس ده ملك جمال الطيور، بيضرب بالقلة اهو. العيلة الطاووسية عيلة كبيرة، والتنوع اللي جوه العيلة دي ملوش آخر. شو لاحظوا الديك شكله جميل قد إيه، والإناث شكلها هلافيتي خالص، النتاية شكلها هلافيتي خالص. ودايما الديوك تتخانق على مجال، كل واحد له مجال، ما يحبش التاني يخش أبدا البيوت بتاعته ولا الحتة بتاعته أبدا، فيتخانقوا، لأنه كل واحد له الحريم بتوعه. وشوفوا الغزل، الذكر لما بيغزل فبيعمل رقصة كده استعراض، حاجة باليه غريب قوي، باليه غريب صحيح. شوفوا بيعمل ازاي. انا الذكر بقى، انا الديك العظيم، ما فيش لا بعدي ولا قبلي. مين زيي؟ في الواقع يعني لمسات الجمال في الطبيعة غريبة قوي. في العيلة الطاووسية دي انتوا تستعجبوا على الريش وانواعه والوانه، وفي الطيور بوجه عام. الريش في حقيقته عبارة عن انابيب مجوفة شفافة، وبأطوال واشكال وهندسات مختلفة، وهي مجوفة علشان تبقى خفيفة خالص، الجناح يبقى خفيف خالص. اللون، الوان الريش، احنا متهيالينا ان في نسيج حريري او حاجة، ابدا هي مش نسيج، هي كلها الانابيب المجوفة دي بهندسات مختلفة بتعمل تحليل للضوء، فتتحلل السبع الوان على على على بنية وهندسة خاصة، فنبص نلاقي كل ريشة لها لون. يعني حاجة طبعا غريبة، لان الالوان المنعكسة الراجعه من الريش والتحلل الضوء لاطيافه السبعه بيدينا بلتات غريبه جدا لونيه. والحقيقه لما بنعدي على مملكه الطيور ونبص لحكايه الريش والوانه اكننا بنشوف ديفيليه او عرض ازياء، ويعني فرجه غريبه. وناخد نشوف الفيلم، احنا جايبين عندنا دي الريشه زي ما قلنا ان هي انابيب مجوفه، وهذه الانابيب بهندسات مخصوصه الضوء يحصل له ينحل الى الاطياف السبعه بتاعته فيدينا كل الالوان الممكنه. يشوفوا تراكيب وانواع الريش ما تعدش. تعال بقى للريشه بتاع الطاووس، شوف شوف شوف انعكاس الاضواء عليها بيعمل ايه. شوف الريشه دي منظر يجنن، يعني لوحه لوحه لوحه بكل معنى. شوفوا بقى الازياء والديفيلي اللي هنشوفه دلوقتي، عجب. خدوا بالكم العرض الازياء ده بقى ديفيلي، شوفوا شوفوا الجمال ده، التنوع البيولوجي اللي بنحكي عنه مش حاجه زي التاني ابدا، حاجه غريبه خالص. ده اسمه عصفور الجنه، وده نادر جدا وهينقرض وينتهي خالص، بس عصفور غريب قوي. ايه الزوائد الغريبه ما تفهمش، كل دي اكسسوارات. شوف الاكسسوارات اللي عند العين، وشوف الغزل، وشوف الاي لاينر اللي فوق ده الاحمر ده، والبومه بقى، خد البومه ده العجب في المنطقه القطبيه. ذوبان السلوج في دخول الربيع في المنطقه القطبيه، هو لوحه سيمفونيه اللي احنا شايفينه ده، سيمفونيه جميله خالص. لمسات جمال، الجمال اللي في الطبيعه شيء عجيب يجنن، اكن في رسام خطير خطير خطير عامل ده كله. البومه بقى هنشوف تصانيف البوم، حقيقه شيء غريب. دي البومه القطبيه، والبومه القطبيه دي ربه بيت وام ما فيش منها. شوف العين، عينين حلوه ازاي. الذكر هو اللي جاب الاكل، هو اللي يروح يطير ويجيب الاكل، والام بقى ايه تقطع الصيده دي الفريسه دي وتاكل العيال. في حدب وحنان عجيب قوي. الاسره بالنسبه للبوم ده شيء مهم جدا، وهي طبعا بالليل، البومه دي نشاطها كله ليلي لان هي صائده ليل. دي البومة ذات القرنين، ودي تصطاد الضفادع وتصطاد الفيران، غيتها بقى ده. شوفوا القرنين دول وشوفوا العينين شكلها غريب. وفي أحجام مختلفة بقى وألوان مختلفة وتصانيف مختلفة. شوفوا الفر، هي الأكلة بقى المحببة بالنسبة للإيه للبومة. شوفوا العين، عجب. العين قوة إبصار البومة قد قوة إبصار البني آدم 10 مرات، 10 أضعاف. وتشوف بالليل ما لا يراه العين الإنسانية خالص. دي أنواع صغيرة من البوم. شوف جابت الفار إزاي. أكبر البوم هي البوم القطبي والبوم ذو القرنين ده. شوف ازاي. والبومة ممكن تحرك رقبتها 360 درجة. يعني احنا ممكن نبص يمين وشمال، لا هي ممكن تلف دماغها كلها خالص. ما تفهمش ازاي. وبعدين طيرانها بقى حرير، الريش انعم ريش واخف ريش، ملوش صوت. شوف جابت الريش انعم ريش واخف ريش، ملوش صوت. شوف جابت